إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلا لفعاليات اللقاء الخامس من اللقاءات السلفية العلمية بمدينة طرابلس الليبية، والتي أقيمت يوم الأربعاء في 8 من ذي الحجة لعام 38 و400 ألف، الموافق لليوم 30 من الشهر 8 لعام 17 و2000، وذلك بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس. ومع مداخلة فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ورعاه، والتي كانت بعنوان تفسير سورة الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فحديثي إليكم أيها الإخوة ومن يصل إلي صوتي من خلالكم عن أعظم سورة في القرآن، عن السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب سورة الفاتحة. فهذه السورة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال: لما لم تجبني؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: ألم تقرأ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لأعلمنك سورة. قال: فخرجت أمشي معه وأتبقى، فلما وصلت إلى الباب قلت: السورة يا رسول الله. قال: ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال: الحمد لله رب العالمين. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. فهي السبع المثاني والقرآن العظيم. وصح أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صريرا في السماء، فقال: يا محمد، هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل، وهذا ملك نزل ولم ينزل إلى الأرض قبل، ومعه فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. فإذا تقرر هذا فلننتقل إن شاء الله معكم إلى ما يفتح الله به علي من تفسير هذه السورة العظيمة كما سمعتم. فإنها أولا ركن في كل ركعة من الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وثانيا اشتملت هذه السورة على معان عظيمة نطوف جميعا إن شاء الله خلالها. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد ضد الذنب، ويقارب معنى المدح، ويزيد عليه. فالحمد هو الثناء على ذي الجميل باختياري لصفاته اللازمة والمتعدية. فمن الصفات اللازمة الطول واللون، فهذه صفات لازمة لا يفيد منها إلا صاحبها. أما المتعدية فهي العلم والكرم والشجاعة، فهذه صفات متعدية يفيد منها صاحبها وغيره. الحمد لله رب العالمين، الألف واللام لاستغراق جميع المحامد، والمعنى أن كل المحامد لله جل وعلا، فما نال من مخلوق حمدا فهو من الله، ساقه إليه لسبب قدرها عز وجل وشرعها. نعم، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. رب، الرب له عدة معاني: المربي بالنعم، المالك، المتصرف، المعبود. ولا تجتمع هذه المعاني إلا في حق الله جل وعلا، فإنه هو المعبود بحق، هو رب، خالق، متصرف، مدبر لشؤون خلقه، معبود لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء سواه، لا معبود بحق تفطنوا. أما لا معبود إلا الله فهذا المعنى قاصر، لأن المعبودات ألوه. معبودات المشركين ألوه مؤلفة، لكن الذي لا معبود بحق سواه هو الله سبحانه وتعالى. العالمين جمع عالم، ويسميه النحويون ملحق بجمع المذكر السالم العالمين، قالوا لأنه ليس له واحد من لفظه، فكل من في السماوات والأرض عالم، ولهذا يقال عالم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، عالم الصالحين من الجن والإنس، عالم المرجع والشياطين إلى غير ذلك. فهو ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمع مذكر سالم، لأنه لا واحد له من لفظه. مثل نساء، نساء جمع، فما واحده؟ واحده امرأة، فمفرد هذا الجمع نساء ليس من لحظة، نعم. رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم اسمان رقيقان يدلان على اتصاف الرب جل وعلا بالرحمة، فهو رحيم ورحمن، ولهذا نعم الدعاء بأسماء الله وصفاته من أنواع التوسل المشروع، فيقال يا رحيم ارحمني، ومثله يا رحمن، ويا غفور اغفرني، ويا رزاق ارزقني. نعم الصفات الإلهية يدعى الله سبحانه وتعالى بها ويتوسل إليه بها، ولا تدعى الصفة، فلا يقال يا رحمة الله يا نعمة الله، لا. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أن دعاء الصفة كفر، فالصفات الإلهية يدعى الله بها عز وجل، نعم، ولا تدعى هي، كما قدمنا مالك يوم الدين، هذا اسم من أسمائه جل وعلا، فيقال يا مالك مثلا اغفر لي وارحمني وتب علي، كما أن من أسمائه التواب يا مالك، فهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى، ولهذا يقولون كل مالك ملك، وليس كل ملك مالك، الملك ما لا يملك كل شيء، لكن المالك لا يملك كل شيء، ولهذا يعبد بهذا الاسم، فيقال يا عبد المالك مثلا، يا فلان يا عبد الملك، وهكذا. الدين مالك يوم الدين، الدين هو الجزاء والحساب، الدين هو الجزاء والحساب، فالعبد إذا قال مالك يوم الدين يدعو من يملك العباد يوم القيامة، فيؤول كل ملك إليه، نعم يؤول كل ملك إليه، فليس لأحد حينئذ ملك. وفي الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم مرات، فلا يجيبه أحد، ثم يقول لله الواحد القهار، أقول سبحانه وتعالى عما يشركون، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أسلوب من أساليب الإغراء والاختصاص، والمعنى لا نعبد إلا أنت، نعم، ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الطريق الواضح، وهو يضاف تارة إلى الله عز وجل لأنه هو ناصبه لعباده، ويضاف إلى العباد تارة لأنهم سالكوا الصراط ابن الصراط. والمستقيم هو الذي لا عوج فيه. نعم. والهداية هنا هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، فهذه يملك منها العبد ما يملك بقدر ما أوتي. نعم. والثانية هداية توفيق وقبول، فهذه ليس لأحد، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح من الجن والإنس، هي له عز وجل، هي له عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، فدلالة الدلالة كما قدمنا، كل عبد صالح ملكا كان، نعم، او نبيا او جنيا، هو يملك بما اتاه الله عز وجل. لكن الثانيه الى الله عز وجل، ويجمع اهل العلم، وبهذا جمع اهل العلم بين هذه الايه اهدنا الصراط المستقيم وبين آية الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد، أما التوفيق فلا. ولما حضرت أبا طالب الوفاء كان عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان من مخزوم، أحدهما أبو جهل والآخر المسيب بن حزم، وكلا الرجلين مخزوم. فأبو جهل كما تعلمون صرع والحمد لله في غزوة بدر، وأما المسيب فقد من الله سبحانه وتعالى عليه فأسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة يحاج لك بها عند الله. فكان يعيد ويعيد الرجل عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وفي رواية أنه قال: يا عم قل كلمة الإخلاص. قال الراوي: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فأبو طالب، وأظن اسمه عبد مناف، قال: أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي غير الصيغة فقال هو، كما فعل الكفر. فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. وأنزل كذلك وهو أعلم بالمهتدين، يعني أعلم سبحانه وتعالى فيما سبق في علمه، وكتبه في اللوح المحفوظ أن أبا طالب لم يسلم، يموت على الكفر، مع أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن قريشا قالت له: يا أبا طالب، خذ أحسن أولادنا وأسلم لنا محمدا. قال: عجبا لكم، أتريدون أن تعطوني ابنكم وربيه لكم وتقتلون ابني؟ دافع لكن ما نفع. وقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا رسول الله، عمك أبو طالب ماذا نفعته؟ قال: أجده في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، وفي روايه يلبس نعلين من النار يغلي منه دماغه. نسأل الله العافية يا عبد الله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فأهل النار يرونه أخفهم عذابا، وهو يرى أنه أشد الناس عذابا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وابعثنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.